بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكرنا من قبل يا أخوان أن النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي كأن تقول جاءني طالب مجتهد، جاءني طالب كريم، جاءني رجل فاضل. والنعت السببي كأن تقول جاءني رجل كريم أبوه، أو جاءتني امرأة كريم أبوها، وهكذا. أما النعت الحقيقي فسمي حقيقيا لأنه يتبع ما قبله في اللفظ والمعنى، يتبع ما قبله في اللفظ والمعنى، أي يتبع ما قبله تبعية كاملة. وأما النعت السببي فإنه يتبع ما قبله في اللفظ فقط، يتبع ما قبله في اللفظ فقط، ويتبع ما بعده في المعنى، أي أن النعت السببي يتنازعه ما قبله وما بعده. تطبيق ذلك على النعت الحقيقي والنعت السببي يخرج لنا النتيجة التي أشرنا إليها قبل الصلاة، وهي أن النعت الحقيقي يتبع متبوعه في الأمور العشرة كلها، في الإعراب أي الرفع والنصب والجر، وفي التعريف وضده أي التعريف والتنكير، وفي التذكير وضده أي التذكير والتأنيث، وفي الإفراد وضده أي الإفراد والتثنية والجمع. أما النعت السببي فإن تطبيق ذلك عليه يؤدي إلى أنه يتبع ما قبله في خمسة أمور فقط، يتبعه في اللفظ، في الأمور اللفظية يتبعه في خمسة أمور، يتبعه في الإعراب الرفع والنصب والجر، ويتبعه في التعريف أي التعريف والتنكير. طيب، والأمور الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع يتبع ما بعده، ما قلنا يتبع ما قبله، ما قلنا يتبع ما بعده، وإنما يعامل معاملة الفعل، يعامل معاملة الفعل حينئذ. طيب، نطبق كل ذلك في أمثلة سريعة. أما في النعت الحقيقي فأمره واضح، تقول جاءني رجل كريم وامرأة كريمة، وجاءني رجلان كريمان وامرأتان كريمتان، وجاءني رجال كرام ونساء كرام أو كريمات. طيب، هذا في التنكير. وفي التعريف تقول جاءني محمد الكريم وهند الكريمة، والمحمدان الكريمان والهندان الكريمتان، وجاءني المحمدون الكرام والهندات الكرام أو الكريمات. هذا النعت الحقيقي يتبع ما قبله في كل شيء، وأمثلته واضحة لا تحتاج إلى توقف. النعت السببي كأن نقول مثلا جاءني رجل كريم أبوه، وجاءني رجل كريمة أمه. النعت كريم، النعت كريم يتبع ما قبله في اللفظ ويتبع ما بعده في المعنى، معنى ذلك أنه يتبع ما قبله في الإعراب والتعريف، وفي الخمسة الباقي يعامل معاملة الفعل. فنقول جاءني رجل كريم أبوه مثل كرم أبوه، وجاءني رجل كريمة أمه مثل جاءني رجل كرمت أمه. يعامل معاملة الفعل في الخمسة الباقية، في الخمسة الباقية. أما في الإعراب والتعريف يتبع ما قبله، جاءني رجل بالرفع كريم، أو جاءني رجل كريمة بالرفع. وفي التعريف والتنكير يتبع أيضا ما قبله، جاءني رجل كريم أبوه، النعت كريم، وقبله رجل نكرة، وبعده أبوه معرفة، يتبع ما قبله أو ما بعده في التعريف يتبع ما قبله. إذا ننكر، جاءني رجل كريم أبوه، جاءني رجل كريمة أمه. طيب هذا رجل، نأخذ امرأة، جاءتني امرأة، نعم، كريم أبوها، وجاءتني امرأة كريمة، كريمة أبوها أو أمها، وجاءتني امرأة كريمة أمها. طيب هذا في التعريف، هذا في التنكير. نأخذ التعريف، جاءني محمد، جاءني محمد الكريم أبوه، وجاءني محمد الكريمة أمه أو أخته. طيب ننتقل إلى الإفراد والتثنية والجمع. نقول جاءني رجل كريم إخوانه، جاءني رجل كريم إخوانه، أخوه واحد، لا نريد إخوانه كرامة كلهم. لو أردنا أن إخوانه الكرامة ماذا نقول؟ جاءني رجل كريم أو كرام إخوانه، جاءني رجل، نريد أن نطبق القاعدة، جاءني رجل كريم إخوانه، هذا نعت سببي أو حقيقي؟ سببي. طيب سببي يعامل معاملة الفعل، ماذا نقول في الفعل؟ جاءني رجل كرم إخوانه، كرم. إذن نقول جاءني رجل كريم إخوانه، أو مررت برجل كريم إخوانه. طيب أخواه مثنى، جاءني رجل كريم أخواه، كريم أخواه. إذ كريم أخواه لأنه بمعنى جاءني رجل كرم أخواه. طيب أخته، جاءني رجل كريمة أخته، صح؟ جاءني رجل كريمة أخته، لأن النعت السبب هنا بمعنى جاءني رجل كرمت أخته، خلاص كريمة أخته، قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة في هذا الباب. نريد الآن أن نقرأ كلام الشيخ خالد بعد أن شرحنا ما أحببنا أن نقدمه بين كلامه. اقرأ يا أخي. قال في النعت الحقيقي، قال رحمه الله: فالنعت الحقيقي، فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في 14: واحد من الرفع والنصب والجر، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، واحد من التذكير والتأنيث، واحد من التعريف والتنكير. نعم، قال قال 14، أربعة هذا العدد الإجمالي، وعشرة العدد التفصيلي. نعم، تقول جاء زيد الفاضل، فزيد فاعل والفاضل نعته، وسمي هذا النعت حقيقيا لجريانه على المنعوت لفظا ومعنى. نعم، والنعت السببي يتبع منعوته في 2: 1 من الرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير، نحو مررت برجل قائمة أمه، قائمة تابع لرجل في الجر وهو واحد من 3، وفي التنكير وهو واحد من 2. ولا يلزم في السببي أن يتبعه في 5 الباقية، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. قال لا يلزم، قال ولا يلزم في السببي أن يتبعه في الخمسة الباقية، لا يلزم في السببي أن يتبع ما قبله في الخمسة الباقية، هل يلزم أن يتبع ما بعده في الخمسة الباقية؟ الشيخ خالد قال ذلك، الشيخ خالد قال لا يلزم أن يتبع ما قبله في الخمسة الباقية، كلامه دقيق، ولم يقل ولا يلزم أن يتبع ويلزم أن يتبع ما بعده في الخمسة الباقية، لا يتبع ما قبله ولا يتبع ما بعده، وإنما يعامل معاملة الفعل، وإنما يعامل معاملة الفعل. نعم، الخمسة الأولى الإعراب والتعريف، الأمور اللفظية يتبع ما قبله، والخمسة الباقية يعامل معاملة الفعل، لا يتبع لا ما قبله ولا ما بعده. أنت إذا طبقت ذلك عليه يعامل معاملة الفعل، ربما يوافق ما قبله وربما يخالفه، فقال لا يلزم. نعم، وسمي سببيا لكونه قائما في المعنى بالسببي وهو المضاف، وسمي سببيا لكونه قائما في المعنى بالسببي وهو المضاف إلى ضمير المنعوت. نعم، سمي سببيا قلنا لأنه في الحقيقة نعت لما بعده، جاءني رجل قائم أبوه، من القائم في الحقيقة، الرجل أم أبوه؟ الحقيقة هو نعت لأبوه، أبوه هذا فيه ضمير يعود لمن؟ إلى الرجل، يقول أبوه هذا سمى سببي، قل هذا سببي الرجل، ما معنى سببي الرجل؟ يعني مرتبط بالرجل بالضمير، هذا سمى السببي، فلسمي نعتا سببيا، بيان للاسم يعني. طيب، نريد أن نأخذ أمثلة على النعت الحقيقي والنعت السببي، وهذا الباب يا إخوان باب النعت من الأبواب التي تحتاج إلى تمثيل كثير، عشان نمثل بما نستطيع، لكن أيضا ينبغي على الطالب أن يمثل على تمثيلا كثيرا، لأنه من الأمور التي تحتاج إلى فهم، ليست كالفاعل أو المبتدأ والخبر، لأن هذه أركان الجملة، أنت تعرف أن الجملة ما اكتملت تعرف أين الفاعل أين المبتدأ أين الخبر، يعني أشياء واضحة لأنها أركان للجملة، أما النعت هذا شيء زائد على أركان الجملة فضلة، فيحتاج إلى فهم أعمق وأكثر، يعني البيت مثلا تعرف أن هذا عمود وهذا باب وتعرف أشياء، كل يعرف هذه الأشياء الواضحة، لكن في أشياء دقيقة كماليات بعض الناس ما يعرف كل الكماليات، تلك هذا يعرف كماليات معينة وهذا يعرف كماليات معينة وكمية تختلف من وقت لوقت، فكماليات ما يعرفها كل إنسان، فضلات تحتاج إلى مزيد فهم، ليست كالأركان أركان الجملة المبتدأ والخبر الفعل والفاعل، هذه واضحة جدا في قراءة بقليل من الفهم والتركيز والنظر في الجملة تستطيع أن تعرف أركان الجملة، التوابع الإضافة، يعني في بعض الأبواب النحوية تحتاج إلى مزيد من الفهم وإكثار من التمثيل. طيب أين نبدأ؟ دعنا نبدأ من هنا عندك. طيب، قال سبحانه وتعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نعم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، كلما استطاع أن يخرج أركان الجملة استطاع أن يعرف الفضلات وأن يحدد نوعها، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من رب، أريد أن تخرج النعت والمنعوت، النعت والمنعوت، والنعت ما يأتي إلا بعد كمال الجملة، إن كانت اسمية لازم ينتهي المبتدأ والخبر ثم يأتي النعت، إن كانت فعلية لازم ينتهي الفعل والفاعل والمفعول به، إن المفعول به ليس عمدة ولا فضلة، يسمونه شبيه بالعمدة. طيب، هنا عندك نخاف، نخاف فعل لابد لهم من فاعل ومفعول قبل أن تبحث عن النعت، نخاف، نخاف نحن، أين المخوف المفعول؟ ماذا نخاف؟ نوما، يوما هذا مفعول به. الآن ابحث بعد ذلك عن النعت. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أين النعت المنعوت؟ المنعوت يوما والنعت عبوسا وقمطريرا نعت ثان. قد يتعدد النعت كما يتعدد الخبر. نعم، يوما مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، عبوسا نعت أول منصوب علامة نصب الفتحة، قمطريرا نعت ثان منصوب علامة نصبه فتحة. أحسنت يا أخي. طيب، قال سبحانه أيضا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، النعت والمنعوت. إني أخاف، أخاف أنا، أين المخوف المفعول؟ أخاف ماذا؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المخوف عذاب، عذاب يوم، عذاب مفعول به ويوم مضاف إليه. أين النعت؟ عذاب يوم عظيم، عظيم هذا نعت. أين المنعوت؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ها؟ اليوم، هذا صفة ليوم القيامة. نعم، عذاب مفعول به منصوب وهو مضاف، ويوم مضاف إليه مجرور، وعظيم نعت لليوم مجرور على مجره الكسرة. طيب، الأخ الكريم قال سبحانه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مشهود نعت، المنعوت يوم. نعم، قال وذلك يوم مشهود، ذلك يوم، ذلك مبتدأ ويوم خبر، انتهت الجملة. ثم قال مشهود نعت. من أول الآية ذلك يوم مجموع له الناس، فيها نعت أيضا. نعم، ذلك مبتدأ، يوم خبر، ذلك يوم مجموع نعت. نعت، نعت حقيقي أم سببي؟ ذلك يوم مجموع له الناس، مجموع، من المجموع؟ اليوم أو الناس؟ ها؟ الناس. إن هذا نعت حقيقي تابع لما قبله تبعية مطلقة في اللفظ والمعنى، أم فقط تبعية لفظية؟ أما المعنى فيعود إلى الناس. يا أخي، حقيقي أم سببي؟ ارفع صوتك. حقيقي، حقيقي يعني مجموع يتبع ما قبله في اللفظ، يوم مجموع صح، اللفظ زي بعض، ويتبعه في المعنى هو المجموع. في المعنى يتبع ماذا؟ ما قبله أو ما بعده؟ نخص سببي. الحقيقي يتبع ما قبله تبعية مطلقة في اللفظ، يعني في الإعراب زي بعض، وفي المعنى. لكن هنا لا، هو يتبع ما قبله في اللفظ لكن معناه يعود إلى متأخر، صار سببيا، هذا نعت سببي. ذلك يوم مجموع له الناس، الناس هم المجموعون. طيب، ما إعراب الناس يا أخوان؟ من يعرف؟ ذلك يوم مجموع له الناس. ها؟ لا، هناك إعراب أظهر من ذلك. إذا قلت مبتدأ فمجموع لن يكون نعتا. إذا قلت مبتدأ أين الخبر؟ فتجعل مجموع الخبر، صح؟ الناس مجموع، هل يقول الناس مجموع أو الناس مجموعون؟ ما يصير خبر مبتدأ، المبتدا مؤخر ومجموع مبتدا خبر مقدم. لا، نعم، نائب فاعل. احسنت. ذلك يوم مجموع له الناس، يعني ذلك يوم يجمع الناس له، يجمع هذا مجموع اسم مفعول، وقلنا في نائب الفاعل ان اسم المفعول مثل الفعل المبني للمجهول يعملان عملا واحدا. انت يا اخي. طيب قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعلى, وقفنا هنا سبح اسم ربك الاعلى. سبح فعل امر والفاعل انت, باسمي جار مجرور, باسم ربك مضاف اليه الاعلى. نعت, نعت لماذا؟ باسم ربك الاعلى نعت. اين المنعوت؟ المنعوت هو الرب ليس الكاف, العائدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نعت للمضاف أم نعت للمضاف إليه؟ نعت للمضاف. وقد يكون النعت في أسلوب آخر للمضاف إليه حسب المعنى, لكن هنا نعت للمضاف. أحسنت. طيب مجرور أو مرفوع أو منصوب؟ سبح اسم ربي كالأعلى مجرور, وعلى مجرة الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. طيب قال سبحانه وتعالى, معنى يا أخي عن بقرة بني إسرائيل, قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. إنها بقرة صفراء, إن درسناها, إن اسمها الهاء إنها, وخبر إن بقرة, هذه إن واسمها وخبرها انتهت الجملة. إنها بقرة صفراء, ما يعرف صفراء؟ رفعتك نعت, صفراء نعت, حقيقي أم سببي؟ رفعتك من الصفراء؟ البقرة, هذا خلاص حقيقي. إذا هي اللفظ ستعود إلى المتقدم, المعنى قد تعود إلى المتقدم فيكون نعت حقيقي, وقد تعود إلى المتأخر فيكون نعت سببي. الصفراء هي البقرة, إذا نعت حقيقي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها سر الناظرين. بقرة صفراء, بقرة فاقع لونها. ما اعرب؟ نعم, ما اعرب فاقع لونها؟ بقرة صفراء فاقع لونها, فاقع نعت ثان, صفراء نعت حقيقي لبقرة وهو نعت اول, وفاقع بقرة فاقع نعت ثان لبقرة, لكنه نعت حقيقي ام سببي؟ من الفاقع؟ البقرة هو اللون سببي, هذا نعت سببي لأنه يتبع البقرة في الإعراب بقرة فاقع, ويتبع في المعنى للون لأن الفاقع هو اللون. طيب ما إعراب لونها؟ فاقع لونها, هذا فاقع, فاقع اسم فاعل, اسم الفاعل يعمل مثل الفعل المبني للمعلوم, فاقع من فقع, قائم من قام, جالس من جلس, إذن فلونها فاعل. كأنه قيل في التركيب النحوي بقرة فقع لونها. نعم. طيب الأخ معنا يا أخي. طيب قال سبحانه فيهما عينان نضاختان من جنات النعيم جعلنا الله وإياكم أخوان المسلمين من أهلها, فيهما عينان نضاختان. نعم, فيهما عينان, أعرف فيهما عينان. فيهما المبتدأ لا يكون إلا اسما, خبر مقدم, قلنا هذا أسلوب مشهور عند العرب أنهم يقدمون الخبر إذا كان شيء في جملة. فيهما خبر مقدم, وعينان مبتدأ مؤخر. تمت الجملة, جملة اسمية مبتدأ وخبر, تمت خلاص. فيهما عينان نضاختان صفة لعينان, صفة أو نعت, يعني يقال صفة أو يقال نعت. هذا الصفة هذا مصطلح البصريين, ونعت هذا مصطلح شائع عند الكوفيين وقد استعمله بعض البصريين، لكنه ما بمعنى واحد، نعت أو صفة. طيب أخ الكريم أو تجاوز ذاك. نعم، قال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون، فعل يرمون، الفعل يرمي والفاعل يرمون واو الجماعة، انتهت الجملة، فعل وفاعل، ولا بقي شيء؟ ها؟ المحصناتي، ما إعراب المحصناتي؟ يرمون المحصنات، ارفع صوتك، نعت. طب أين المرمي؟ يرمون المحصناتي، نعم، ارفع صوتك، مفعول به، مفعول به، المحصنات هن المرميات، يرمي عندنا الفعل، والفاعل واو الجماعة، يرمون هم واو الجماعة فاعل يرمون، أين المرمي؟ المحصنات. الآن تمت الجملة، فعل فاعل مفعول. طيب يرمون المحصنات المؤمنات، المؤمنات في نعت، آسف الغافلات، يرمون المحصنات الغافلات، الغافلات نعت، المحصنات مفعول بها. إن الذين يرمون المحصنات، يرمون يرمي فعل والواو فاعل، أين المفعول به المرمي؟ المحصنات هن المرميات التي يرمين بهذا الشيء. يرمون المحصنات الغافلات صفة، المؤمنات نعت ثان، أنت يا أخي. طيب نعم، الله الكريم قال سبحانه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. كلمة مثل مبتدأ، ما المثل؟ قل مثل كلمة خبيثة، ما مثلها؟ كشجرة خبيثة، هذه مثل مبتدأ، وكشجرة خبيثة هذا الخبر، خبر شبه جملة جار ومجرور، كشجرة، عرفنا المبتدأ عرفنا الخبر. طيب كلمة مثل مبتدأ، وكلمة مثل كلمة، ما إعراب كلمة؟ مضاف إليه، لما تعرفون مضاف إليه؟ لا أضحك فقط. نعم، ومثل كلمة مثل مبتدأ وهو مضاف، كلمة مضاف إليه، وخبيثة هذا النعت حقيقي أو سببي؟ حقيقي، لأن الخبيث هي الكلمة. كشجرة هذا الخبر، كشجرة جر مجرور، كشجرة خبيثة نعت حقيقي آخر. طيب يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاز فعل والفاعل هو، وفوزا فاز فوزا ها مفعول، فاز فوزا ضرب ضربا ها مطلق، مفعول المطلق هو المصدر بعد فعله، هذا أسهل المفاعيل، فاز فوزا، فوزا مفعول مطلق. طيب وعظيما نعت منعوت وموصوف بأنه عظيم. طيب قال سبحانه: ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، الواو هذه واو القسم، يعني وأقسم بالقرآن الكريم الحكيم، الواو حرف قسم وهو من حروف الجر، أين المجرور؟ القرآن اسم مجرور بالواو على مجر الكسرة، والقرآن الحكيم نعت للقرآن، نعت حقيقي أو سببي؟ نعت، نعت حقيقي. نعم طيب. نعم، قال سبحانه وتعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، من حرف جر وهذه اسم في محل جر. القرية من هذه القرية، هذه معرفة، المشارة معرفة، والقرية معرفة هنا كرة، القرية معرفة، الإضافة لا تكون بين معرفتين، يعني بين نكرة ومعرفة ونكرة ونكرة، أما نكرتين ما يصير. إذا ليس هنا من باب الإضافة، من هذه القرية. دائما هذا واسم الإشارة هذا جاء بعدها معرفة هي تابع لها، تابع من التوابع. لكن أين التوابع؟ إن كان جامدا فعطف بيان، إن كان مشتقا ف نعت، كان مشتقا فنعت، نعت الاسم الإشارة. جاءني هذا الكريم، جاءني هذا الفاضل، جاءني هذا العالم، جاء فعل وهذا فاعل والكريم نعت. لكن إذا كان ما بعد هذا جامد، هدمت هذا البيت، جلست على هذا الكرسي، عطف بيان. وقد يقال بدل، لأن عطف البيان يعرب بدل كل من كل. ما إعراب القرية؟ عطف بيان أو بدل كل من كل. طيب، الظالم أهلها، من هذه القرية الظالم أهلها، نعت، نعت حقيقي أم سببي؟ نعت سببي، لأن يتبع ما قبله في اللفظ القرية الظالمي، وما بعدها في المعنى، لأن الظلم من صفة الأهل. الظالمي أهلها، ما يعرب أهلها؟ ظالم، هذه فاعل بمعنى ظلم، من هذه القرية التي ظلم أهلها، فاعل، أهلها فاعل. طيب، القرية مذكر أو مؤنث؟ والظالم كيف؟ هذا المنعوت مؤنث والنعت مذكر، اللفظ يعني في الإعراب والتعريف، أما فيما سوى ذلك فتعامل معاملة الفعل. نعم أحسنت. ظلم أهلها، ظلم مذكر، إذن ظالم مذكر. طيب، هنا قال سبحانه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يخرج من بطونها شراب، يخرج فعل، أين الفاعل الخارج؟ الفاعل الخارج شراب، يخرج شراب، هذا فعل وهذا فعل، انتهينا من الجملة. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ما يعرف مختلف، صفة لشراب. أحسنت. نعت حقيقي أم نعت سببي؟ شراب مختلف ألوانه، سببي، لأن الاختلاف هنا من صفة الشراب ولا من صفة الألوان؟ من صفة الألوان. ما عرب ألوانه؟ مختلف ألوانه، فاعل. طيب، هنا صدق الله العلي العظيم، صدق الله العلي العظيم، صدق فعل، والله لفظ الجلالة فاعل، والعلي نعت، والعظيم نعت ثانيا، نعم نعت آخر. طبعا العلي والعظيم هذه من أسماء الله عز وجل، نحن قلنا قبل قليل إن أسماء الذوات جوامد، ولا لا؟ يعني محمد، لو قلنا محمد هذا جامد أو مشتق؟ هذا جامد حينئذ، إذا كان علم على إنسان هذا جامد. أما أسماء الله عز وجل فتعرفون أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل أنها أعلام متضمنة لما فيها من صفات، لهذا هي أعلام وصفات في نفس الوقت. لهذا يصح أن تقول العلي صفة نعت، ما يحتاج على ذلك تقول طب هذا علم والعلم جامد. نحن نقول إنما ينعت بالمشتق، نقول لا، أسماء الله عز وجل أعلام متضمنة لما فيها من الصفات. لهذا يعني عندما تقرأ في بعض كتب المذاهب الأخرى الذي يقول أسماء الله أعلام لا صفات، هذا مذهب، هذا مذهب المعتزلة، هذا اسم لكن ما يدل على أي معنى. يعني مثل واحد سمي صالح وهو بصالح، أم سمي صالح لكن هو صالح، قد يكون صالحا وربما لا يكون صالحا، ما في علاقة بين العلم وبين الاسم والمعنى. ولهذا إذا أرادوا أن يعربوا نحو ذلك ما يقولون نعت، ماذا سيعاملونه؟ يعاملونه معاملة الجامد، ما يعامله معاملة المشتق، يعني ما يقولون نعت، يقول عطف بيان أو يقولون بدل، ويظهر ذلك في إعراب البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم البحر جر واسمي اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة، بسم الله اسم الله، هذه إضافة، اسم مضاف والله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، بسم الله الرحمن، ما إعراب الرحمن؟ نعت أول، والرحيم نعت ثاني. لكن تجد بعضهم يقول لا يمنع، يقول ولا يصح أن يعربان نعتا، وإنما هما عطف بيان أو بدل. تجد في بعض كتب التفسير، كتب الإعراب، كتب النحو بناء على هذا المذهب. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعربونهما نعتين. طيب لعله بقي مثال أو انتهينا. طيب بقي مثالان فقط. قال سبحانه يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يوقد من شجرة، من شجرة، من حرف جر، وشجرة اسم مجرور وهو منعوت، والنعت من شجرة مباركة، النعت مباركة، زيتونة نعت ثاني، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، نعت ثالث، نعم لا شرقية، شرقية هذا نعت ثاني مجرور وعلامة جره الكسرة، لكنه نعت منفي، أكيد قد ينفع، عرفنا أن لا من قبل أن لا هذه حرف نفي، لكن حرف عامل أو هامل، هامل يعني لا يؤثر في الإعراب وإنما يؤثر في المعنى، نعم يجلب معنى النفي لكن ما يؤثر في الإعراب، زيتونة شرقية في الجر ما يؤثر في الإعراب. طيب ولا غربية نعت رابع، أفكر تأمل، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، ليس نعت رابعا وإنما هو هذا، وليس نعت أصلا، هذا معطوف على النعت الثالث، نعم هذا معطوف، هذا من باب العطف ليس من باب النعت. سألناك ماذا قفزتك؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ مبني مجهول، ماذا يطلب؟ نائب فاعل، أي نائب فاعله؟ نفخة، انتهت الجملة، ما إعراب واحدة؟ نعت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم كان في أسئلة؟ تفضل، من أراد أن يذهب يذهب يا أخوان. نعم يعامل في الخمسة البواقي، نعم نعم نعم، الفعل عند جمهور العرب لا يثنى ولا يجمع، ولهذا بناء على هذه القاعدة يكون مفردا دائما. عندما نشرح إن شاء الله في ألفية ابن مالك سيأتي أن في النعت السببي عند الجمع الأفصح فيه أن تستعمل معه جمع التكسير، عند الجمع. الأفصح فيه جمع التكسير. تقول مررت برجل كرام أباؤه، ويجوز كريم أباؤه، يجوز الوجه، لكن أفصح كرام يعني فقط، هذا خاص بهذه الحالة. لكن لأننا الآن لسنا في مجال التوسع نأخذ بالقاعدة ونكتفي بها لأنها تصحح الكلام. نعم. ومثل شجرة نعم، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. مثل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، وكلمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ومثل كلمة خبيثة، خبيثة نعت لكلمة مجرور وعلامة جره الكسرة حتى لما جاء الخبر. كشجرة خبيثة، الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. شجرة اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بالخبر المقدر بالكون العام. يعني مثل كلمة خبيثة مستقر أو كائن أو حاصل أو ثابت كشجرة خبيثة، وخبيثة نعت لشجرة. نعم. نعم، شرحناه في باب المبتدا والخبر، الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان والمكان، المسميان بشبه الجملة، شبه الجملة لا بد لها من متعلق، وقد تتعلق بالكون العام فحينئذ يجب حذف المتعلق، وقد تتعلق بالكون الخاص فحينئذ يجب ذكر المتعلق. وسيأتي في آخر باب الأزهرية باب خاص بأحكام الجمل وباب خاص بأحكام شبه الجمل، وهذا مما تميزت به الأزهرية أنه وضع بابا خاصا لأحكام الجمل وبابا خاصا لأحكام شبه الجمل. نعم. الرحمن عند أهل السنة والجماعة أنه مشتق، مشتق من الرحمة. من حيث اللغة يعني مذهب السنة جاي سيخالف اللغة، الله مشتق، لا مشتق، أخذ من الألوهية، وقال أله الرجل يأله يعني تعبد، فالله من الألوهية وأصله إله، ثم حذفت الهمزة فصارت لا إله، احذف الهمزة صله، ثم أتي بأل التعريف أل هذه ولزمت في صارت الله في الله، لكن تفخم الألف صارت الله، فهو مشتق، فكل أسماء الله عز وجل مشتقة. نعم. إن شاء الله هذا سؤال خارج المنهج سنعود إليه. نعم في أسئلة يا إخوان. إن هذا حرف شرط لا محل له من الإعراب مبني على السكون، وشاء هذا فعل الشرط وهو فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والله لفظ الجلالة فاعل، والجواب جواب الشرط حينئذ يكون محذوفا مفهوما من الكلام، كان تقول مثلا هل سأتي إلي، تقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله آتيك مثلا، هل ستسافر، تقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله أسافر، وجواب الشرط حينئذ محذوف لأنه مفهوم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.